لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان وتبرأوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان. نسأل الله العافية. يقول أفعالك هي أفعال الله، مالك بها حيلة، أنت مجبر عليها. فانظر إلى هذا التناقض، يرفعون اللوم عنهم لأنهم مجبرون ويوجبون العقاب لهم لأنه لا ظلم، لا ظلم، فالله لا يظلم أحدا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.